الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ حمد في القسم الثاني: عواقب إعمال القاعدة، يعني أن إعمال هذه القاعدة، عواقب هذه إعمال هذه القاعدة غير حميدة. قال: قاعدة مقطوعة الصلة بالسلف. قال: قد بينا فيما سقناه من الأدلة أن قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ليس عليها عمل الصحابة رضي الله عنهم، بل إن عملهم على نقيض ذلك تماما. فترى أحدهم ينسب نفسه إلى الضلال إذا قال بقول غيره مما يعلم أنه مجانب للصواب. قال: لو طلبت من قائل هذه القاعدة بيان سلفه بها من القرون المفضلة. لاحظ هنا مسألة وأريدك الجواب عنها. قال، يقول الشيخ حمد: لو طلبت من قائل هذه القاعدة بيان سلفه بها من القرون المفضلة لما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو كان هذا القول محمودا لقاله خير القرون وصدر هذه الأمة وخيرتها. هنا لا يصح أن يدخل الشيخ حمد السطر ده في بيان المسألة دي. ليه؟ لماذا؟ أنت ممكن تعطي الخصم سلاحا بيديك. لا، كن حريصا ألا تعطي خصمك ما ينطق به. هو الآن أعطاه حجة، يعني أعطى الخصم، خصم صاحب هذه القاعدة، أعطاه حجة. ما هي الحجة؟ لأنه يقول شيخ حمد، بيقول له: لو طلبت من قائل هذه القاعدة بيان سلفه بها من القرون المفضلة لما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو كان هذا القول محمودا لقاله خير القرون. فالشيخ حمد بيقول له إيه؟ بيقول صاحب القاعدة دي من سلفها من الصحابة، فين السلاح اللي أعطاه للخصم؟ السلاح لأنه سيقول له: وأين القواعد وهذه الأصول كلها؟ من سلفك فيها من الصحابة؟ واضح؟ هو الشيخ حمد لو في مناظرة ممكن يعلوه، يعني يقول هذه مثلا، وليكن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال تنزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، القاعدة دي فين من الصحابة تكلم فيها؟ مفهوم؟ إذن ممكن الخصم تعطي له إيه؟ سلاح بيدي. لا تعطي الخصم سلاحا بيدي، وإنما امشي في الأدلة. هو ممكن يعلوه يقول له: لا، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال هذه قاعدة استقرأت بالنصوص، هناك نصوص النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحكم ولم يستفصل، فلما لم يستفصل علم أن الحكم هذا يحتمل 1 و2 و3، يبقى الحكم على عمومه. واضح؟ فلخصت هذه النصوص في قاعدة بين يديك أيها الطالب بالاستقراء، أي باستقراء النصوص وضعت هذه القاعدة. إذن القاعدة قائمة على إيه؟ على النصوص. فأنت القاعدة بتاعتك فين النصوص؟ طب ليه أنت تدخل نفسك في الدوامة دي؟ مفهوم؟ يعني أنت لا تدخل نفسك في الدوامة، لأنك ستعطيه كلمة، والأصل أن تكون فطنا، لا تعطي المناظر إيه؟ لا تعطيه كلمة، وإنما امضي في طريق. يعني مثلا بعض الإخوة بعت لي بحث من أسوان، جزاه الله خيرا، بيرد فيه على من ينسب الإمام أحمد قاعدة، من ينسب الإمام أحمد عقيدة من طريق الفضيل، مش الفضيل ابن عياض، لا. فمن ضمن الكلام، الكلام ممتاز، كلام ممتاز جدا جزاه الله خير، لكن فراح عامل إيه؟ قال: ولو سلمنا ذلك، مفهوم، فكانت لتكون هذه زلة للإمام أحمد، والإمام أحمد لأن كان في العقيدة أنهم يحتجون في هذه العقيدة إيه؟ بأن الإمام أحمد أجاز إيه؟ القيام على الأئمة، وهذه مكذوبة عن الإمام أحمد، مفهوم، لأن اللي رواها من ميت متوفى سنة 422، ففي مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل بينه وبين الإمام أحمد. الشاهد هو بيقول له إيه؟ بيقول له: طب لو سلمنا يبقى دي زلة للإمام أحمد ويغفر له زلته، وراح جايب النصوص في أمر الزلة. أنت كده تخليه يمسك في المسألة دي، يقول لك: طب ما أنتوا ما بتدعوا مشايخنا ليه بقى؟ ودي برضو زلات، وهتخش في الزلة والانحراف، وتعمل بحث تاني. ليه؟ ممكن تعلوه، لكن انت ليه تعطيله لقمة، كما يقول مثلا في علماء في كتب الجدال قال لا تطعم خصمك. يعني ايه لا تطعم خصمك؟ ما تدلوش اكل انت كده بتقوي عليك، ما تدلوش ميه وتاكله وتديله برتقان وبتاع، لا انت كده بتقوي الخصم، بتقوي خصمك عليك. لا انت معاك حجج انزل بيها، 1، 2، 3، 4، 5، 10 انزل بيها. لا تعطيه ايه؟ لا تعطيه شيئا يمسكه عليه او يتكلم فيه او ممكن يخرج عن المناظرة به، لا لا تعطيه فيه. هنا اعطاها، اعطى الخصم شيء. ليه؟ لما بيقول لو طلبت من قال هذه القاعدة مين سلبه فيها، هيقول لك برضو ايه، ممكن يجيب لك اي قاعدة مفهوم ذكرها الشافعي او مالك او احمد او ابن القيم او ابن تيمية، يقول لك مين سلبه فيها مفهوم. هتقول له اه عليها نصوص، عليها استقراء النصوص، فمن فين ادلتك انت؟ لكن انت ما تدخلش نفسك في المسألة دي الا لو هو دخل في هذا. واضح؟ يعني هو لو قال لك بقى ايه من نفسه، هو يقول لك مثلا طب القاعدة الفلانية والقاعدة الفلانية ما عليهاش أدل، تقول اي نعم، تنظر بقى هنا تتكلم بقى هنا لأنه هو الذي بدأ فأنت تتكلم، لكن لا تكن أنت من يطعم خصمك بهذا الكلام، مفهوم؟ فقال والله سبحانه يقول مبكتا للكفار في إنكارهم فضل خيار المؤمنين وربطهم الخير في أنفسهم، وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قال الإمام ابن كثير معلقا وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة، لكن هذا ليس على الإطلاق، لأن إذا مع قيام الإيه؟ مع قيام المقتضي، لكن لا يستلزم من كلام العالم أن يكون في موطن واحد. فهنا ابن كثير يعني كلامه بأنه لابد مع قيام الإيه؟ مع قيام المقتضي، وتركه الصحابة، فترك النقل دليلا على نقل الترك. ترك النقل دليلا على نقل الترك. وصلت يا عبد الفتاح؟ ترك النقل يعني لم ينكر عن الصحابة فعل المظاهرات مثلا، لم ينقل عن الصحابة الإيمان لا يزيد ولا ينقص مثلا، لم ينقل عن الصحابة أشياء من أمور المعتقد مع قيام المقتضي، يبقى ترك النقل، صح كده؟ طيب يبقى ترك النقل عنهم في هذا دليلا على نقل الترك. دليلا على إيه؟ نقل الترك يعني نقلا أن هذا الترك سنة، مفهوم؟ يبقى تركهم، يبقى ترك النقل، مفيش نقل عنهم في هذه المسألة، دليل على نقل الايه؟ على نقل الترك. يبقى الترك هنا سنة والفعل هو، والفعل هو البدعة. فهمتوها؟ ها؟ طبعا في تشويش حول القاعدة دي من عندي مثلا الأحناف وغيرهم، وابن دقيق ليه كلام برضو فيها، لكن ده نص ابن تيمية رحمه الله. نقل الترك، ترك النقل ايه؟ دليلا على نقل الترك، يعني معنى انه لم ينقل مع قيام المقتضي، معنى انه ليس بسنة. مفهوم هذا الكلام؟ معنى انه لم ينقل عن الصحابة هذا الفعل مع قيام المقتضي دليلا على انه ايه؟ الترك سنة، يعني نقل الترك أنهم لم يخرجوا زكاة الفطر مال دليلا على نقل الترك. يبقى ترك النقل أنهم ما عندناش نص، يعني ما عندنا نص أنهم أخرجوا زكاة الفطر مال، يبقى ده اسمه إيه؟ ترك النقل، مفهوم؟ دليل على نقل الترك، معنى ذلك أنهم كأنهم نقلوا إلينا أن احنا تركنا ده، يبقى الترك هنا سنة والفعل هو، والفعل هو البدع. معلش انا اسف يعني. دي في الهامش يعني كده، خليها عندك كده. يبقى ترك النقل دليل عليه. قال وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصل من خصال الخير إلا وقد بادروا إلا وقد بادروا إليها. فإذا قال قائل إن السلف لم يتكلموا بهذه المقولة لكنهم سكتوا عنها وسكوتهم لا يدل على خطأ هذا القول, سكوتهم لا يدل على خطأ هذا القول, قلت إن الأدلة التي ذكرناها عنهم تنقض هذه الإيه؟ تنقض هذه القاعدة. ولو قدر أنهم سكتوا عن هذه المقالة فلا يخلو الأمر من حالين. يعني لو قدر أنهم سكتوا عن هذه المقالة لا تخلو من حالين: الأولى أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعون السكوت عما سكتوا عنه. إما أن يسكتوا وهم عالمين بها يبقى يسعون إيه؟ ما وسعهم من السكوت. الثانية أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم غير عالمين به فيسعون ألا نعلم ما لم يعلموا. قال أبو حامد الغزالي في شأن ما لم يؤثر من الألفاظ والأقوال ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. واضح هذا؟ قال: مسلك بدعي وإرجاء محض. محض خالص. ما هو المسلك البدعي وما هو الإرجاء المحض؟ أنا مش عارف انتوا عينكم على بتاع البرتقال ليه من تاخدوها؟ طالما يعني تقول طالما الشيخ شرب احنا شربنا صح؟ مش عارف يا شيخ. قال: هذه القاعدة تقتضي إعذار المذاهب المختلفة وتسويغ أي تجويز خلافها وإقرار الجميع على ما هم عليه كما يقر العلماء في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف. وهذا مسلك بدعي وإرجاء محض. يعني يريدون أن أمور الاجتهاد التي في المسائل العملية الفقهية واضح يريدون كل شوف منعين وروحهم ونفسهم أهل البدع إنك تقول المسألة خلافية. لو وصل معاك إن المسألة خلافية برد جلده وسكن قلب خلاص مسألة خلافية خلاص أنا مخطئ ماشي بس المسألة خلافية بس أنت غلطان خلاص أنا مخطئ أنا بعترف لك إن أنا مخطئ بس المسألة إيه خلافية ما تبدعنيش فيه زي ما كان بيعمل وحيد عبد السلام بالي. واضح هذا؟ فيقول لك أهم حاجة إن أنت إيه المسألة خلاص خلافية خليها خلافية لكن ما نبدعش الإيه ما نبدعش الخصم مفهوم. خلي المسألة خلافية زي ما بيقول لك قاعد يقول لك العزل فيه خلاف اللي مش عارف ايه الخروج ده فيه خلاف والعزل ده فيه خلاف وده فيه خلاف واللي مش عارف العمل هل هو من الإيمان ولا مش من الإيمان ده والله فيه خلاف زي ما بيعمل طلعت زهران. طلعت زهران قصته كلها ان يقول لك المسألة العمل ركن في الإيمان ولا لا يقول لك اختلف فيها أهل السنة. واضح اختلف فيها أهل السنة مفهوم. والقول الذين يقولون بأنه ركن جمع كثير لكن برضو من أهل السنة من يقول ذلك عايز المسألة برضو إيه خلافية جل أمانيهم أن يجعلوا المسائل إيه المسائل خلافية. واضح هو ده المسلك البدعي والإرجاء المحض الذي يريده الشيخ. قال شيخ الإسلام: وقسم آخر أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد يكتمونه ولا يبينونه للناس ولا ينهون عن البدع ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين مطلقا أصول الدين أي الكلام في العقيدة وقد لا يفرقون بين ما يقوله أهل السنة والجماعة وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة. كلنا حبايب فلان أخطأ بس خلاص يعني ده ما يكونش سبب ان احنا نزعل من بعض، يعني ما يكونش فلان الخلاف بينهم يكون سبب ان احنا نزعل من بعض ونشوف بعض ما نسلمش على بعض ونهجر بعض ما ينفعش. خلينا ايه حبايب، خلي خلاف يا سيدي، خليها خلاف، غلط عايل وغلط خلاص معلش اي حاجة وخلاص، بس برضو ايه ما ينفعش، خلينا حبايب. ما هذا المسلك؟ المسلك هذا أخطر من المسلك الذين يصرحون، أي الذين يصرحون بالبدعة. ده مسلك خبيث. لما؟ لأنه يريد أن يميع الدين، الدين كله، هذا سبيل إلى أن الدين كله يصير مميعا. واضح؟ إذن كلنا خلاص، هذا فلان أخطأ، إذن يحصر الدين في أنه أخطأ وأصاب، لكن البناء عليه الذي يبنى عليه أن فلان هذا يقع في بدعة، فلان هذا مبتدع، ما لا ما تقولش مبتدع، معاك إن غلط، لكن ده راجل ليه فضل كبير، ده راجل كان بيعمل ويعمل، ده راجل شرح في السنة وشرح، وده راجل فعل وفعل، وليه من الخطب ما له من الخطب، وليه وكذا وكذا، وقدم للإسلام وقدم للسنة وفعل. أنا عايز أسأل سؤال واحد لا جواب له إلا جواب واحد، هو حينما يقول الإمام أحمد ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة واحدة لم يكن من أهلها، هو اللي ساب الخصلة دي كان من أهل السنة ولا كان من أهل البدع؟ فضل جيغام، فضل بالجواب، المايك معك. كان من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ كان من أهل السنة. إذن لما خالف، ما هو معنى لك أمران، ده بدليل الاستقراء والتتبع كده، انت ليك امرين، حاجتين اتنين، الرجل اللي خالف اصل اصول السنه ده اما انه كان من اهل البدع واما انه كان من اهل السنه، صح ولا لا؟ لو كان من اهل البدع وخالف خاصله يبقى مبتدع ازاي؟ ما هو اصلا كان من اهل البدع. يبقى الثانيه هي انه كان من اهل السنه ثم خالف اصلا لم يكن من اهلها، افهم مفهوم. بعض الناس نسال الله السلامه والعافيه يعني على عقله غشاشة، مفهوم؟ عارف القش بتاع العصفور هو ده، مفهوم؟ انت افهم، الرجل هذا خالف اصلا من اصول السنة، الرجل ده اما كان من اهل البدع واما انه كان من اهل السنة، ما فيهاش ثالثة يعني، مفهوم؟ لو كان من اهل البدع وخالف اصلا من اصول السنة ثم صار بعد ذلك من اهل البدع ازاي؟ ما هو كان مبتدع اصلا، يبقى الرجل ده كان من أهل السنة، ولما خالف الأصل الإمام أحمد قال لك إيه؟ قال لك لم يكن من أهلها، يبقى الراجل ده كان من أهل السنة وكان بيقدم للسنة وكان بيعمل للسنة وكان بينافح عن السنة ومش عارف إيه والكلام ده، جه في عشية وضحها خالف أصلا من أصول السنة اللي هو كان بيأصلها، اللي كان بيأصلها زمان، يبقى الراجل صار إيه؟ صار مبتدعا ولا كرامة له، انتهت المسألة خلاص، واحد زاد واحد يساوي اثنين. لما الميع؟ لما الميوع؟ واضح؟ ليه ما فلان قال وفلان قال ومش عارف ايه ويروح يجيب من هنا ويجيب من هنا؟ ليه ما؟ خلاص هي المسألة مساوية، الحمد لله رب العالمين، ديننا واضح، ديننا بين، مفهوم؟ فلا تميع، لا تميع الأمور. خالف أصلا من أصول السنة وكان يعلمها والرجل عاند والرجل جحد و و و لا تعتذر له، لأنك ما ذكرنا الأصل أنك ستسأل يوم القيامة، مفهوم؟ خلاص انتهت المسألة، رجل انزل وانحرف، النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، بين أن أناس سيبيعون دينهم، مفهوم؟ بعرض من الدنيا كله. عندنا دلوقتي مشايخ ما يطلبه المستمعون، اطلع مش عارف قول كذا حاضر، مش عارف قول هنا حاضر، يطلع هنا انت عايز ايه، حرام ولا حلال؟ حرام، حاضر، جائز، ما فيش حاجة، وانت عايز ايه، حلال، خلاص يبقى حلال، وانت عايز ايه، ماشي، ينفع، يبقى ينفع. لا، لا تكن شيخا ما يطلبه المستمعون، مفهوم؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وقد لا يفرقون بين أهل السنة والجماعة وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع، وهذه حال كثير من بقى؟ كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة. يبقى حضرتك هذا المذهب ان انت على ما انت عليه وانا على ما انا عليه، واضح؟ واللي انت وده فلان حاضر وده فلان حاضر، ممكن فلان اخطا وفلان اخطا، خلاص، بس ايه، احنا برضو حبايب، ناكل ونشرب مع بعض، ويفعل طوام في السنه ويخرف فيها كما يريد، ونفعل هذا مع بعض. ده مسلك مين؟ يقول ابن تيمية رحمه الله هذا مسلك كثير من المرجئة والمتفلسفة والمتصوفة، فهم هذا؟ فإياك أن تسلكه. قال باب واسع، باب واسع للشر. لو قلنا بهذه القاعدة لعذرنا كل مخالف، بل حتى ممكن تعذره لو وقع في الكفر كمان، حتى الكفار نفسهم برضه، لأن ممكن يوافقونك على شيء، صحيح؟ إذن ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأقررنا كل بدعة وضلالة، حتى إن كان الإخوان كانوا يفعلون مع الشيعة، واضح؟ وهذا من كلام حسن البنا نفسه. والأخطاء يرقق بعضها بعضا. قال ويعذر من الأخطاء أولا ما كان أخف، حتى نعذر بعد ذلك في الأخطاء العظيمة. يقول ابن تيمية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. ده ضابط، إذا رأيت البدعة فاشية في مكان ما فاعلم أنه بضعف نور السنة في هذا المكان، وإذا رأيت السنة قوية في مكان اعلم أن البدعة ضعيفة في هذا المكان، هي معادلة. قال ولو قلنا بهذه القاعدة لعذرنا شارب النبيذ الخمر يعني، ولعذرنا من تزوج متعة ومن باع الدرهم بالدرهم مع المفاضلة، ولعذرنا من أكل في رمضان بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ولعذرنا من نكح الزانية مع استمرارها على البغاء، ولعذرنا من نكح المخلوق من مائه سفاحا، ولعذرنا من استغاث بالأموات وعطل الصفات وقال بالجبر ونفى الرؤية، حتى نرضى بعد ذلك بأقل القليل مما مع أصحاب البدع المضلة، فنعذرهم في ضلالهم وغيهم، ونتعاون فيما بقي معهم من الإقرار بوجود الله ضد من ينكره من شيوعيين وماديين. قال الخطابي في سياق حديثه عن النبيذ والمسكر ولو قال قائل إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه لزمنا ما أجمعوا على تحريمه وأباحنا ما سواه، يعني بيقول إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم العنب أجمعوا على تحريم العنب، لكن دون العنب الأحناف يقول لك لا، ما دون العنب جائز، مفهوم؟ ده إحنا عندنا أبالسة ممكن يعملوا الخمر من الرخام ده، فيحصر الأحناف الخمر فين؟ في التمر والعنب فقط، ما دون التمر والعنب يقولوا إيه؟ يقولوا جائز. حتى ابن عبد البر قال إيه في التمهيد؟ قال حتى سمعت قائلهم يقول دخلت الكوفة حتى أقول هل هناك من يحرم الخمر؟ وفي حد ما يشربش خمر فيهم؟ مفهوم؟ مثلا واحد يقول الدرس من هنا وبدل ما محطوط قدامه برتقان محطوط قدامه خمر بطيخ مثلا يعني، أو خمر من التفاح مثلا، والطلبة قاعدين قدامه مثلا وهو بيشرب عادي جدا خالص، وبدل التلاجة دي مية مثلا خمر من أي حاجة، بيعملوا الخمر من البصل دلوقتي، خمر من البصل ومن الطماطم أبلسة. طب إحنا لو كنا بقى بالمذهب ده إن شاء الله ماذا عساك أن تفعل؟ إذن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله، فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كل شراب أسكر فهو حرام، فأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص. كل شراب أسكر اللي هو الايه؟ الاسم العام، ثم قال النعت الخاص الوصف الذي هو علة الحكم، فكان ذلك حج على المختلفين. إذا ما هي العلة؟ السكر، الإسكار، فكل ما وقع فيه الإسكار يكون ايه؟ يكون خمرا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام، صحيح ولا لا؟ أما حينما نص النبي عليه الصلاة والسلام على عنب والتمر فهذه أفراد العام، فهم؟ والتنصيص على بعض أفراد العام، بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، وإنما نص عليهم لأن أغلب الخمر يكون منهم، مفهوم؟ فكان ذلك حجة على المختلفين، ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة، لأن الأمة قد اختلفت، لأن الأمة قد اختلفت فيها. يقول لك الأمة اختلفت فيه، الشيعة مثلا يقولوا بقول زي ما يقول لك سعد الدين يجعل الشيعة من الأمة، وابن حزم والشوكاني، الشوكاني عشرهم، نقل الإجماع على كفرهم، على كفر الروافض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الجملة باب الاجتهاد والتأويل باب واسع يقول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالا، كما التأول في ربا الفضل والأنبذة المتنازع فيها وحشوش النساء أي أدبار النساء، وإلى أن يعتقد الحلال حراما مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع مثل الضب وغيره، بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس بأصحاب الاجتهاد. يعني ممكن يعني يقول لك ممكن بأمر الاختلاف تباح الدماء المعصومة. قال: وإن عذر وعرفت مراتبهم من العلم والدين فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدي لأجل تأويلهم، والله أعلم. قال الشاطبي مبينا مفاسد هذا التأصيل وما يؤول إليه من تضليل كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف. احفظ دي كويس جدا. ابن الشاطبي يسميه ايه؟ انسلاخ من الدين. انسان ينسلخ من دينه متى؟ اذا ترك الدليل واراد ان يبحث المسألة دي فيها خلاف ولا لا. تجد هذه على الفاظ وعلى ألسنة اناس كثيرون، حتى عند السؤال: طب حضرتك يا المسألة دي مختلف فيها، طب هو في قول ثاني؟ يعني تذكر له المسألة بدليل يقول لك هو في قول ثاني في المسألة، طب في قول ثالث في المسألة. قال: كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، والاستهانة وكالاستهانة بالدين، إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم. قلت، يقول الشيخ حمد: والتعاون مع أصحاب البدع المضلة يوجب الإلفة مع الوقت ويوجب السكوت عن منكراتهم. التعاون مع أصحاب البدع يعني جلوسهم، مخالطتهم، طعامهم، شرابهم، ذهابك إياه، إتيانه إليك، واضح؟ شيخ فلان أنا عزمك النهاردة على العشاء، عزمك النهاردة على الغداء، واضح؟ تأتي تذهب إليه بزوجتك، هو يأتي إليك بزوجته، مفهوم؟ يقول: التعاون مع أصحاب البدع المضلة يوجب الإلفة مع الوقت ويوجب السكوت عن منكراتهم فيما بعد. لابد وأن تحبه، اطعم الفم استهل. يعني من الأمثلة العامية صحيحة في هذا المجال، واضح؟ لأنه إذا أطعمك وسقاك، واضح، وأنت في بيتي ويضحك معك ويقول لك مش عارف ايه، دي يضحك وانت تضحك معاه، مفهوم؟ وزوجتك بتروح لزوجته وهو يجي لك، خلاص انتهت المسألة، مفهوم؟ حتى ولو كان هناك شيئا ممكن ايه بلين كده وبلطف، ده لو ذكرت اصلا ردا عليه. يوجب السكوت عن منكراتهم فيما بعد، لان اولئك لا يتعاونون مع من ينكر باطلهم وبدعهم، مستحيل، مش ممكن. ممكن اقول لك بالانجليش، ممكن اقول لك بالفرنش الفرنساوي، اقول لك مستحيل ان صاحب بدعة يصاحبك وانت تنكر عليه، مش ممكن. اول ما تنكر عليه خلاص سيأخذ جانب، حتى لو رآك في طريق يمضي في طريق اخر، مش ممكن. لذلك قال ابن مسعود: المرء بخدنه أي بصاحبه، كما قال بعض السلف: إذا أردت أن أخبرك من أنت أخبرني من تصاحب، وأنا أقول لك أنت مين على طول. أنا صاحبي الشيخ بتاع جماعة التبليغ، أنا صاحبي وحبيبي الشيخ فلان بتاع جماعة مش عارف مين وبتاع جماعة مين، إذن أنت هو واضح؟ مش ممكن، مستحيل أبدا أن تصاحب مبتدع وتنكر عليه تقول له أنا بنصحه. لا تضحك على نفسك، لا يوجد أبدا، لو كنت تنصحه والله ما يصاحبك أبدا. له حالتان، إما أن تنصحه فيتبعك على السنة، وإما أن تنصحه فيعاند ويجحد ولا يمشي معك ولا يصاحبك ولا يكلمك وإلى آخر، ويقول لزوجته لا تخاطبي زوجته ولا تكلميه مش عارف إيه هذا الكلام. إذا رأيتك أنت معه آكلا شاربا نائما آتيا ذاهبا غاديا رائحا معه، إذن أنت هو. ما تضحكش على نفسك وتقول أصل أنا بنكر عليه، أصل بقول له بالنصيحة واحدة واحدة، لو حتى لو قلت له نصيحة واحدة تلو الأخرى لن يتركك، إن كان معاندا لن يتركك، واضح؟ وإلا لذهب معك إلى السنة، وإما أن يداهنك، واضح؟ إما أن يداهنك. طب حاضر ماشي بإذن الله، هنشوف، هنبحث إن شاء الله، هنبحث المسألة دي، وهنبحث دي إيه؟ كل ما تشوفه لسه ببحث والله، مفهوم؟ اللي أنت لسه ببحث، لسه بشوف أهل العلم في المسألة، ما تعجلش علي، اصبر، مفهوم؟ أصل المسألة يعني ده أدلة، أمر في أدلة وفي إجماع وفي كلام إجماعة أهل العلم وكلام أهل العلم، يعني الأمر ليس غائبا حتى تقول أنا أبحث. إذن سيكون مداهنا لك، واضح؟ لا ترضى لنفسك هذا. قال: لأن أولئك لا يتعاونون مع من ينكر باطلهم وبدعهم ويحذر الناس منهم. لذلك مثلا بعض أهل العلم يقول إيه؟ طيب اخرج مع جماعة التبليغ وانكر عليهم، والله الذي لا إله غيره، لو أنك خرجت ومنذ أول ما أردت أن تنكر عليهم والله لنبذوك، وممكن يفتحوا باب العربية ويرميك منه، ولله. واضح؟ لا يريدون أبدا، مستحيل. قال: لأن أولئك لا يتعاونون مع من ينكر باطلهم وبدعهم ويحذر الناس منهم، فإن النفوس تنفر من التعاون مع من يحذر منها وينكر عليها. النفوس تنفر من هذا، لذلك جماعة الأحباب مين؟ جماعة التبليغ. جماعة الأحباب: ازيكم يا أحباب، عاملين يا أحباب؟ طب رد عليه كده، مفيش أحباب، خلاص انتهت، هو الموت الزؤام. يعني حتى ان بعض الناس من جماعة التبليغ ترك جماعة التبليغ وذهب الى السنة، قابله صاحبه اللي كان بيخرج معاه بيقول له انت ارتدت، بيقول له انت ارتدت. هذا جماعة الاحباب والخير والجمال والعنب والموز والكمثرى والتفاح اللي بيحطوا له الناس ده، طب انت وهو بيحط لك كده العنب والموز كله اقعد بس وكلمه في التوحيد والشرك، يروح ساحب منك الطبق وماشي. انا لا أمزح، مفهوم؟ جماعة الأحباب دي، فدعك من هذا الكلام. إذا تكلمت في أهل البدع وأنكرت عليهم لا يبقون عليك أبدا، حتى وإن كنت تراهم أصلح الناس وأفضل الناس وخير الناس وعليه السمت والهدي وعلامة الصلاة واللحية الجميلة والوش المنور، أول ما ترد عليهم تلاقي علامة الصلاة دي طارت والوش النور ده بقى مظلم، وهتلاقيه بقى ترى وجها آخر. ليه؟ لأنك تحذر منه، واضح؟ أما أنك تصاحبه وتجالسه وتأتي معه وتقول أنا أنصحه، لا تضحك على نفسك. زيادة في التفرق والاختلاف: إعمال هذه القاعدة بإعذار المختلفين بإطلاق زيادة في تفرق الأمة وسبب لانشطار المذاهب والملل والأديان، فمثل هذه القاعدة لا تحسم مادة الخلاف بل تزيد ما دام الكل معذورا، والشريعة إنما بعثت لحسم مادة الخلاف وليكون الناس أمة واحدة. قال الخطابي مبينا هذه المفسدة: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرت الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسل، وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه وذمه في الآية التي تقدم ذكرها. وقال ابن القيم إن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصر ولا تضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفوا، فلا يكون اتفاقهم إلا حقا. ومن المحال أن يحيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصر ولم يضمن لنا عصمته من الخطأ، ولم يقم لنا دليلا على أن أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله كله من الآخر، بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كله. هذا محال، محال أن يشرعه الله أو يرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولا والآخر كذابا. الكلام ده لابن القيم هو نص كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وكل من نصب رجلا أخذ كل ما يقول وفعل كل ما يفعل فقد جعله نبيا وإن لم يقل ذلك. إن أنت تأخذ كلام الشيخ في كل ما يقول في كل ما يفعل، قال عليه دليل ما قال عليه دليل، إنما كل ما يخرج من لسانه إنما يكون سنة قولية فعلية تقريرية ترقية. واضح؟ إذن أنت جعلته بلسان الحال رحمه الله، بلسان الحال جعلته نبيا رسولا. واضح؟ لأن الذي قوله وفعله وتقريره وتركه حجة هو الرسول فقط عليه الصلاة والسلام. قال تضييع للصراط، وهذا أيضا ذكرنا معناه كثيرا فيما مضى حتى لا نزيد الكلام. تنزيل الحق والباطل منزلة سواء، لأن معنى ذلك أن تقول هذه المسألة مختلف فيها على ثلاث أقوال أربعة أقوال، إذن مختلف فيها نتركها، معنى أنه مختلف فيها وكل على قوله، إذن أنت جعلت الحق الذي فيه مساويا مساويا للباطل الذي فيه، وهذا ضلال، لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، إذن عندي مصيب ومخطئ. قال مضادة لأمر الله، لأمر الله لأن الله قال فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ إذن تطلب الدلائل، دلائل الأقوال، وما قال ردوه إلى أمر الخلاف، فهذا مضاد لأمر الله سبحانه وتعالى. إلغاء للسني المتميز، هذا نعم صحيح أيضا، لأن معنى أن تقول هذه المسألة مختلف فيها، إذن أين تمييز أهل السنة؟ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه، فأين التمييز؟ وكتب العقائد كلها تمييز. يعني انظر مثلا الطحاوي تجده يقول ونرى كذا ونرى كذا، ونرى المسح على الخفين، ولا نرى السيف على أمة محمد، ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جار، ولا نرى ونرى. ما معنى ولا نرى ونرى؟ إذن هو يريد أن يميز، يفصل، يميز الله الخبيث من الطيب. فمعنى أن تقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذن هذا إيه؟ أين تمييز أهل السنة من أهل البدعة؟ تقوية الباطل، هذه القاعدة أيضا تقوي أمر الباطل، لأن معنى أن تقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذن أنت ستقوي هذا المبتدع، ستجعله أيضا يثبت أيضا على بدعته. قال لا تأتلف الأمة بهذه القاعدة، هذه القاعدة الأمة لا تأتلف بها، لأن البنا كان عايز الأمة إيه؟ كان عايز يجمع الأمة فيها. لا، الأمة لا تجتمع على باطل أبدا، مش ممكن، وهذا أنت تراه في كل حين ومين تراه. يعني انظر مثلا الجماعات التي عندنا، جماعة الإخوان، واضح، اتجمعت مع الجماعة الإسلامية وجماعة التبليغ، كانوا بيدعموا دول ويدعموا دول، واضح، وهؤلاء اتجمعوا مع بعض، مفهوم؟ فكان ماذا؟ ثم بعد ذلك تفرقوا، ثم بعد ذلك الآن يكفر بعضهم بعضا. دلوقتي وجدي غنيم يقول لك حزب النور أقرب للكفر من الإيمان. واضح؟ صاروا الآن يكفر بعضهم بعضا. واضح؟ فهذه لا تأتلف الأمة بها أبدا، إنما الأمة تأتلف على السنة، كما قال ابن تيمية في كتاب النبوات، قال أعلم أن السنة تجمع والبدعة تفرق. قال ثالثا أقوال العلماء في القاعدة، سيذكر هنا كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والفوزان والدكتور بكر أبو زيد، ولك أنت أن تقرأ هذه الفتاوى لأنها كلام الأئمة في هذه المسألة ولا نريد أن نعلق فيها. انتهينا من هذه الرسالة والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله يوم الأحد المقبل رسالة الموقف الصحيح من أهل البدع.